Book 2 اثنان R العائلة 家庭 الجد 祖父外祖父 الجدة 祖母外祖母 هو وهي 他和他 الأب 父亲 الأم 母亲 هو وهي 他和他 الابن 儿子 الابنة 女儿 هو وهي 他和他 الأخ 哥哥弟弟 الأخت 姐姐妹妹 هو وهي 他和他 العم أو الخال 叔叔伯父叔父舅父姑父 العم أو الخالة 阿姨婶婶舅妈姨妈姑妈 هو وهي 他和他 نحن عائلة 我们是一个家庭 العائلة ليست صغيرة 这是个不小的家庭 العائلة كبيرة 这是一个大家庭。